بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات الغرباء الإسلامية تقدم وقفات مختصرة في استخلاص أحاديث الأربعين النووية لفضيلة الشيخ أبي حفص الجزائري حفظه الله ورعاه. بسم الله، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، نستأنف شرح أحاديث الأربعين النووية بعد التوقيف القصير، أولا بسبب الأمطار وثاني بسبب عيد الفطر، ومع الحديث 30 ومع الحديث 30 من الأربعين، وهو حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها، رواه الدارقطني وغيره. هذا الحديث هو من طريق مكحول عن أبي ثعلبة الخشني، ومكحول لم يسمع من أبي ثعلبة الخشني، فهو إسناد منقطع، إلا أن لهذا الحديث شواهد ومتابعات يرتقي بها الحديث إلى التحسين. ومن هذه الشواهد والمتابعات من طريق أبي الدرداء عند البزار، وقال البزار: رجال إسناده ثقات. كما أن من الشواهد ما رواه الإمام الترمذي عن سلمان موقوف عليه ومرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والصواب له موقوف، ولم يثبت رفعه من سلمان إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الإمام البخاري. ومن شواهده كذلك في سنن أبي داود من كلام عبد الله بن عباس. هذه أهم شواهد الحديث الجيدة، وثمة شواهد واهية، ثمة متابعات أخرى واهية لا يعتمد عليه ولا يلتفت إليها، لكن هذا ما ذكرت من طريق أبي الدرداء، طريق الذي رواه البزار، وهي وكذلك من طريق سلمان موقوف عليه عند الترمذي، ومن طريق ابن عباس موقوف عليه عند أبي داود، كل هذا يجعل حديث أبي ثعلبة إن شاء الله حسنا. وهذا الحديث ضعفه الإمام الشيخ الألباني في كتابه غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام، ولكنه حسنه في موطن آخر في تخريج كتاب الإيمان الشيخ الإسلام ابن تيمية. والصواب على أن الحديث حسن كما قلت، مع اختلاف رواية الألباني في تحسينه وتضعيفه، لكن الصواب على أن الحديث حسن إن شاء الله رب العالمين. قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها. والفرائض هي ما أوجبه الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، فما أوجبه الله سبحانه وتعالى في الكتاب وما أوجبه رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة يجب على المسلم أن يمتثلها. وهذا ما أخذناه في حديث آخر، وما أمركم به فأتوا منه ما استطعتم، فلا تضيعوها هي منوطة، هي منوطة، عدم تضييع الفرائض منوط بما استطعتم، لقول الله رب العالمين: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فما أوجبه الله سبحانه وتعالى يجب الامتثال على قدر المستطاع، يجب الامتثال على قدر المستطاع. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وحظم أشياء فلا تنتهكوها. والأمور التي حظم الله انتهاكها هو كل ما نهانا الله سبحانه وتعالى عن فعله، وهذا ما جاء في الحديث الآخر كذلك: وما نهاكم عنه فاجتنبوه، أي ما نهانا الله سبحانه وتعالى عنه في الكتاب وما نهانا عنه النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الصحيحة يجب على المسلم اجتنابها، لأن في اجتنابها، في اجتناب ما حرم الله وما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه خيري الدنيا والآخرة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وحد حدودا فلا تعتدوها، وحد حدودا فلا تعتدوها. لفظة الحدود في الشرع على ثلاث معاني، الحدود في الشرع لها معاني ثلاثة. المعنى الأول هو ما أباحه الله سبحانه وتعالى فعله، ما أباحه الله سبحانه وتعالى لنا فعله، ويدخل في هذه الخانة، خانة الإباحة، الأمور الواجبة والأمور المستحبة، كما يدخل فيها الأمور المباحة. كل ما أباحنا الله فعله، سواء كان أمر واجب، لأن أمور واجبة أباح الله لنا فعلها إلا على وجه الإلزام، والمستحب أباح الله لنا فعله إلا على وجه الإلزام، على وجه الاستحباب، والمباح والمباح على وجه التخيير. فهذه الحدود. ولما لفظة الحدود تعني ما أباحه الله سبحانه وتعالى ارتكابه، يقول لنا الشرع: لا تعتدوا، أي لا تتعدوا هذه الخانة إلى غيرها، التزموا بما أباح الله سبحانه وتعالى فلا تعتدوها. وفي الحديث، في حديث هذا، هي ما أباحه الله لنا، معنى الحدود هنا ما أباحه الله لنا فعله، وحرم لنا أن نتعدى هذه الأمور إلى أمور أخرى نهانا الله سبحانه وتعالى عليها. وردت هذه الكلمة كذلك في القرآن، لما الله سبحانه وتعالى في سورة النساء بين لنا الميراث وتقسيم التركة على مستحقيها، قال بعد ذلك ربي سبحانه وتعالى بعدما بين أقسام الميراث، قال: وتلك حدود الله، بمعنى هذه الأقسام الميراث هذه حدود الله، أي لا يجوز انتهاكها، تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، خالدين فيها، وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده، أي يتعدى هذه الأمور المباحة أو التي أفرضها الله، ودع حدوده، فإن له نار جهنم خالدا فيها، وله عذاب، وله عذاب مهين. إذن هذه لفظة الحدود في هذا القسم الأول هو ما أباحه الله سبحانه وتعالى، سواء على وجه الإلزام أو على وجه الاستحباب أو على وجه التخيير. المعنى الثاني للحدود هي الأمور المحرمة، سبحان الله، وهذه من الألفاظ التي تطلق على النظائر، تعني معنى وتعني ضده. فهنا الأمور المحرمة، والأمور المحرمة، فالأمور المحرمة إذا عناها الله سبحانه في القرآن وفي السنة ماذا يقول؟ فلا تقربوها. لما تشوف حدود فلا تقربوها، يعني الأمور المحرمة، وإذا قال حدود فلا تعتدوا، الأمور التي أباح. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن بعدما بين أحكام، بعض أحكام الصيام، قال عن النساء: ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها. بمعنى لا يجوز إنسان أن يفطر أثناء النهار، ولا يجوز له أن يقرب النساء وهو عاكف داخل المسجد. ثم قال: وتلك حدود الله، أي تلك المحارم الله، فلا تقربوا، أي لا يجوز لك أن تتقرب إلى هذه المحارم. إذن هذا المعنى الثاني للفظة الحدود. المعنى الثالث لمعنى الحدود هو الحد، أي الأمور العقابية، حد الزنا وحد السرقة. وكتب الفقه، كتب الفقه إذا أطلقت لفظة الحدود فهي تعني المعنى الثالث، هي تعني المعنى الثالث، كتب الفقه حد الزنا، حد السرقة، فهذه تعني الأمور العقابية التي حدها الله وحدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمور معينة. فقول النبي صلى الله عليه وسلم وحد حدودا فلا تعتدوها هي الأمور التي أباح الله لنا فعلها سواء على وجه التخيير أو على وجه الإلزام. فلا يجوز إنسان يتعدى هذه الأمور إلى أمور حرم الله سبحانه وتعالى قربانها. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في النقطة الرابعة وسكت عن أشياء غير نسيان وما كان ربك نسيا وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. الأمور التي سكت الله سبحانه وتعالى عنها هي كثيرة. شريعتنا يا أخوان يقصد القرآن والسنة نصوصها محدودة، نصوصها مضبوطة، نصوصها محصورة، نصوصها متناهية. نصوص القرآن والسنة مضبوطة بحد معلومة مضبوطة محصورة ومتناهية، أنت حتى انتهي إليه. القرآن فيه كذا آية، الحديث الصحيحة فيه كذا حديث، إذا متناهية لأن الشريعة قد تمت وكملت وانقطع الوحي، والنبي صلى الله عليه وسلم هو آخر الأنبياء وقد مات صلى الله عليه وسلم. أما الأحداث والمستجدات غير متناهية، لأن الأحداث تتغير والأحداث تأتي إلى أن تأتي الساعة فهي غير متناهية. فهل يجوز هل نستطيع أن نقول الأمور المتناهية الأمور الغير المتناهية الأمور الغير متناهية تحصرها الأمور المتناهية؟ أعود فأقول السؤال هذا، الأمور الغير المتناهية تحصرها الأمور المتناهية؟ عقلا غير منطقي. إذن الأمور التي سكت عنها الشرع كثيرة، هل لا يجوز لنا أن نبحث عنها؟ إذا قلنا لا يجوز إنسان يبحث عن أمور الأحداث هذه فستكون الشريعة معطلة في هذا العصر، تكون الشريعة معطلة في هذا العصر. ما هو حكم الصلاة في الطائرة؟ ما هو حكم كثير من الأشياء؟ فكيف نسكت عنها؟ هذا الحديث لابد من ضبطه وفهمه، أو هذه اللفظة لابد من ضبطها وفهمها. الشريعة صحيح نصوصها متناهية، لكن شريعتنا هي كالقواعد العامة تندرج تحتها جزيئات غير متناهية. شريعتنا هي كالقواعد العامة تندرج تحت جزيئات غير متناهية، وعلى هذا الأساس نقول شريعتنا صالحة لكل زمان ولكل مكان، لأنها عبارة عن قواعد كلية، عبارة عن قواعد كلية تندرج تحت جزيئات كثيرة. ولذا نحن وعلماء الشريعة علماء شريعتنا لا يجدون ضيرا أن كل حادثة يجدون لها فتوى، كل حادثة مهما استجدت لا يجدون لها فتوى ولا يجدون صعوبة كبيرة في هذا الأمر. لماذا؟ لأن كل أمر حادث إلا ونجد له نصا في القرآن أو في السنة. مسألة الدخان هي محرمة بالقرآن والسنة مع أنها أمر مستجد. الصلاة في الطائرة نجد لها أدلة مع أنها أمر حادث، وغير ما ذلك من المسائل نجد لها أدلة من القرآن والسنة رغم أنها من المسائل الحادثة. لماذا؟ لأنها جزيئات تندرج تحت كليات، جزيئات تندرج تحت كليات. فهذه التي تندرج تحتها سواء عن طريق العموم أو عن طريق القياس، هذه الجزيئات يا إما أن نلحقها قياسا بدليل، أو نلحقها بنص عام بنص عام. لكن في أشياء إلحاقها بالنص عن طريق القياس أو إلحاقها بالنص العام لا يظهر، بعض الأشياء لا يظهر إلحاقها لا بالنص العام ولا بالقياس. فهذا من الأصل أن الإنسان لا يتكلف ولا تبحث عنها. لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم. أحيانا الإنسان يدقق بحثا في بعض الجزيئات حتى يلحقها بنص قياس أو عمل مع عدم ظهوره. هذا التدقيق هذا ما يسمى بالتنطع. هلك المتنطعون هلك المتنطعون هلك المتنطعون. فأحيانا الناس أمرا لا يظهر بإلحاقه بأمر محرم فتجده يدق ويبحث حتى يحرمه، مع أن إلحاقه بالنص الذي فيه تحريم غير ظاهر، لكن هو تدقيقه وبحثه وتفصيلاته وجزئياته وتفريعاته يأبى إلا أن يلحقه بالنص الذي يحرم هذا الأمر مع أنه أمر غير ظاهر. فالمسكوت عنه يعني هذا الأمر هو عدم التنطع في البحث. أما إذا كان الأمر مسكوت عليه لكن إلحاقه بالنص قياسا ظاهر أو إلحاقه بالنص العام ظاهر، هذا لا سفيه نهي، بل لابد من إلحاقه بالنص الظاهر سواء النص العامي أو النص المقيس عليه. واضح؟ إذن والأمثلة تظهر أثناء إنسان أثناء يبحث أثناء البحث إنسان يضحك يبحث يجد. أضرب مثالا نحن في العصر الآلات وغير ذلك، يأتي إنسان بقميص يأتي إنسان بقميص مستورد من عند الكفار، وهذا القميص مخدوم بالجلد، يسأل هل جلد هذه الدابة دبغت أو لم تدبغ، هل هي ميتة وغير ميتة، وتجد يتنطع في هذا البحث. ليش تسأل؟ إذا شككت اغسله في البيت والبسه وارتديه ويصير حلال عليه. سؤال آخر فيه تنطع، الجبل الذي نستوردها ما نوع هذه، يسأل هل هذه الدابة ميتة ولا غير ميتة. فهذه التدقيقات والتفصيلات هذا هو التنطع. حتى بعض أسلافنا الصالحين لما كانوا يسألون عن الجبن كان يقول له ذكه بمن قصه بالسكين وارتاح، ذكه اذبحه أنت. إذن هذا التنطع، يدقق في المسألة حتى يلحقه بالأمر المحرم ما لم يظهر إلحاقه بالنصوص العامة أو لم يظهر علته حتى يلحقها بنص عن طريق القياس. فالحديث هلك المتنطعون. أما من ظهر إلحاقه بالنصوص العامة أو إلحاقه بنص عن طريق القياس في ظهور العلة فهذا يجب إلحاقه، هذا يجب إلحاقه. هذا الحديث فعلا حديث رائع، أظهر لنا الأحكام الشرعية عموما وهي أربعة أقسام: الفرائض والمحارم والحدود والمسكوت عنها. والحديث حسن إن شاء الله رب العالمين. الحديث 31 ما زال وقت. الحديث 31 عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله دلني إلى عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. قال صلى الله عليه وسلم: أزهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. رواه ابن ماجه. هذا الحديث وإن حسنه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة فهو حديث ضعيف لا يرقى إلى التحسين أبدا. هذا الحديث لا يرقى إلى التحسين أبدا. هذا الحديث مروي من طريق خالد بن عمر عن سهل بن سعد الساعدي، عن خالد بن عمر عن سهل بن سعد الساعدي. هذا الطريق طريق ابن ماجه، خالد بن عمر عن سهل بن سعد الساعدي، هذا الطريق موضوع، هذا الطريق مش ضعيف، موضوع. خالد بن عمر كذاب، خالد بن عمر كذاب وضاع الأحاديث. فهذا الطريق موضوع، يعني هذا الطريق ارمي بها، هذا الطريق تربة. تابع خالد بن عمر في أسنين أخرى في بلاست في عوض ما يكون خالد بن عمر، جاء محمد بن كثير عن سهل بن سعد، خالد بن عمر عن سفيان عن سهل بن سعد، خالد بن عمر عن سفيان عن سهل بن سعد. عرفنا هذا الطريق موضوع لأن خالد بن عمر وضاع كذاب. في عوض خالد بن عمر في طرق متابعة محمد بن كثير عن سفيان عن سهل بن سعد. العلماء العلل منهم العقيلي، الإمام العقيلي قال محمد بن كثير هذا مدلس، وربما أخذه من خالد بن عمرو فأخفاه. هذا العقيلي قال محمد بن كثير مدلس. وأسباب التدليس كثيرة، من أسباب التدليس أن الراوي يسقط الراوي الضعيف لا يظهره، منها هذه. فمحمد بن كثير ربما أخذه من خالد بن عمر، ولما كان خالد بن عمر كذاب ربما استحيى محمد بن كثير يقول حدثني فلان لأنه كذاب معروف، فأسقطه مباشرة قال عن سفيان بكلام العقيلي. لا نفرح بطريق محمد بن كثير لأن ما داروا على خالد بن عمر، ما زال عندنا مشكلة خالد بن عمر. هذا ما هذا وخالد بن عمر، خالد بن عمر كثير الغلط، خالد بن عفوا محمد بن كثير كثير الأخطاء، أحاديثه ضعيفة، أحاديثه ضعيفة. أبو حاتم الرازي الإمام قال طريق محمد بن كثير عن سفيان غير مشهورة، لأن المشهور هذا الحديث من طريق خالد. قال فطريق محمد بن كثير باطلة، ما هوش فقط موضوع هذا أبو حاتم، قال طريق محمد بن كثير عن سفيان عن سهل باطلة. نفرحوا بطريق هذا؟ لا نفرح، ما عندنا طريق موضوع وطريق باطل. كان متابعة أخرى أبو قتادة الحراني ومهران بن أبي عمر عن سفيان عن أنا عندي سقطة، خالد بن عمر عن سفيان عن أبي حاتم عن سهل، زيدوا رجل في الإسناد، خالد بن عمر عن سفيان عن أبي حاتم عن سهل بن سعد الساعدي. محمد بن كثير نفس الشيء، محمد بن كثير عن سفيان عن أبي حازم عن سهل، أنا وهمت وأسقطت أبي حازم بين سفيان وأبي سهل، وباقي الكلام نفس الشيء الذي قلت. إذن في متابعة أخرى أبو قتادة الحراني عن سفيان عن أبي حازم عن سهل. الخطيب البغدادي الذي روى هذا الطريق قال الصواب على أنها من طريق خالد بن عمر، يعني في هذه مشكلة طريق أبو قتادة هذا فيها مشكلة، فيها مشكلة، لأن الصواب محمد بن عن يا إما محمد الكثير يا إما خالد بن عمر، هكذا قال الخطيب. ومع ذلك أبو قتادة قال عنه البخاري منكر الحديث، حتى يكون نقول هذه متابعة صحيحة ليس فيها خطأ. أبو قتادة الحراني منكر، أبو قتادة الحراني منكر، يعني عندنا في الطرق موضوعة وباطلة ومنكرة. في طريق أخرى رواها ابن عدي في كتاب الضعفاء من طريق زافر بن سلمان، زافر بن سلمان عن محمد بن عيينة عن أبي حازم عن ابن عمر. طريق أخرى ماش ما حتى انطلق سهل، طريق أخرى عن ابن عمر، زافر بن سليمان عفوا زافر بن سلمان عن محمد بن عيينة، محمد بن عيينة هو أخو سفيان بن عيينة، عن محمد بن عيينة عن أبي حازم عن ابن عمر. زافر هذا قال عنه أبو حاتم لا يحتج به يأتي بالمناكير، والله هذه المناكير باينة في هذا الحديث، لأن الحديث معروف عن طريق سهل، هو جاب إسناد آخر عن ابن عمر. قال أبو حاتم زافر لا يحتج به يأتي بالمناكير. إذن إلى الآن كلها روايات ساقطة، كلها روايات ساقطة، ولا تفرح بتعدادها، لا تفرح بكثرتها، لأن حديث أحيانا الضعيف إذا جاء من طريق آخر لا يزيد إلا ضعفا، لما يأتيك طريق موضوع ويأتيك طريق باطل ويأتيك طريق منكر، طريق قال منكران، فهذا يزداد شكا في هذا الحديث، تزداد شكا في هذا الحديث. في طريق أخرى رواها أبو سليمان ابن زبر، هذا من رواة الحديث، في مسند إبراهيم بن أدهم من طريق معاوية بن حفص عن إبراهيم بن أدهم عن منصور عن ربيع بن حراش، بمعنى من طريق من كلام ربعي بن حراش، من طريق من كلام ربعي بن حراش. وروى ابن أبي دنيا في كتاب ذم الدنيا من طريق علي بن بكار عن إبراهيم عن إبراهيم بن أدهم، من كلام إبراهيم بن أدهم التابعي. إذن هذه من كلام التابعين. وروى أبو نعيم في الحلية من طريق أحمد بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا الحسن بن الربيع قال حدثنا المفضل ابن يونس قال حدثني إبراهيم بن أدهم عن منصور عن مجاهد مرسلا. أحسن الطرق هي طريق المرسلة أو طريق المقطوعة على إبراهيم بن أدهم. هذه هي طرق الحديث، هذه هي طرق الحديث، هذه طرق الحديث. أحسنها الطريق المرسل، أحسنها الطريق المرسل. فهذا التعداد ليس عندنا إلا طريق مرسل، والمرسل ضعيف، والمرسل ضعيف. قال الشيخ الألباني رحمه الله، وقبل ما نقول كلام الشيخ الألباني، قال ابن عدي في هذا الحديث: هذا الحديث عن الثوري منكر في أبرمته. هذا الحديث عن الثوري منكر، سواء جاء عن خالد بن عمر سواء جاء عن الطريق غير خالد بن عمر. قال الشيخ الألباني: قد تقدم حديث سفيان من طرق عنه، وهي وإن كانت ضعيفة لكن ليست شديدة الضعف. هذا مردود على الشيخ الألباني رحمه الله، بل هي شديدة الضعف، هي شديدة الضعف بكلام الجهابدة، مو بكلامنا نحن، بكلام الجهابدة، بكلام ابن عدي وبكلام البخاري وبكلام أبي حاتم على أن حديثها منكر. فبهذا الكلام لما رأى الشيخ الألباني على أن هذه الطرق ليست ضعيفة جدا، جعل الحديث يرتقي. والصواب على أن فعل الحديث أو هذه الحديثة شديدة الضعف بين موضوع، بين طريقة موضوعة وطريقة باطلة وطرق أغلبها منكرة. هذا الحديث لا نستطيع أن نقف عند شرحه ما دمنا نعتقد ما قال ابن عدي على أن هذا حديث منكر، هذا حديث منكر. وغدا بإذن الله أو في الحلقة المقبلة بإذن الله نتكلم نوعا ما عن الزهد بصفة عامة، ليس شرحا للحديث، ونستأنف باقي الحديث. والله تعالى أعلى وأعلم. بارك الله فيكم. الله فيك شيخ.